الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن. وابن حبان في صحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله. من عاد مريضا، عيادة المريض هي بالحقيقة أيضا زيارة، لكن هي زيارة خاصة، زيارة أعم، تزور المريض ولا تزور أخا في الله ولا صاحبا ولا قريبا، هذه تسمى زيارة. لكن إن زرت مريضا فهذه تسمى عيادة. وزيارة المريض سميت عيادة لأن الناس يعودون هذا المريض ويكررون الزيارة، زيارتهم تتكرر وتعود، ومن ثم سميت زيارة المريض عيادة، سميت زيارة المريض عيادة. فإذا عيادة المريض هي في الأصل زيارة، لكن هي زيارة خاصة لما كانت تتعلق بالمريض حيث تتكرر على حسب الحال فسميت عيادة. فقال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، قال: أو زار أخا له في الله. زار أخا له في الله، يعني زار هذا الأخ الذي يحبه في الله عز وجل. وزيارته في الحقيقة هنا ليست إلا لله سبحانه وتعالى، فثمة جانبان في الله سبحانه وتعالى. الجانب المتعلق في أصل هذه الأخوة أنها في الله سبحانه وتعالى، لا لمصلحة من المصالح ولا لأي شيء، وإنما هو أخ له في الله، أحبه في الله سبحانه وتعالى. وهذه الأخوة التي عقدها الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، وهي التي ينبغي أن يحرص عليها حرصا شديدا، خاصة في زمن عزت فيه هذه الأخوة، صارت العلاقة بين الناس لأجل الدنيا ولأجل المصالح وللتآخر، لأجل حزب من الأحزاب ونحو ذلك، كل حزب بما لديهم فرحون. وإنما المراد بالأخوة التي يثاب عليها الإنسان وينال بها الأجور والحسنات العظيمة ولها من الفضائل الشيء الكثير المذكور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخوة التي تكون في الله ولله فقط، ولا يتبعها شيء أو يقترن بها شيء من المصالح الخاصة والمصالح الدنيا، وإنما أخوة في الله. ثم أن هذه الزيارة أصلا يخبر صلى الله عليه وسلم بأنه زار أخا له في الله، أي زيارته أصلا تكون لله، عيادة المريض تكون لله، بمعنى أن هذا الإنسان الذي ينال هذا الثواب المذكور في الحديث عاد مريضا ولا زار أخا له في الله سبحانه وتعالى، ينبغي عليه أن يحتسب تلك العيادة ويحتسب تلك الزيارة، فلا تكون من جهة المجاملة ولا تكون من جهة المكافأة، أن هذا زارني فأزوره ولا وصلني فأصله، وإنما الذي ينبغي أن ينظر إليه هو الاحتساب، احتساب الأجر والثواب. عيادتك للمريض يعني انطلاقك الآن وذهابك إلى فلان في بيته المريض ولا في المستشفى لتعوده، لمن هذه الزيارة وهذه العيادة؟ ينبغي أن تكون لله. تذهب إلى أخ لك في الله إلى بيته لتسأل عن حاله وتطمئن عنه، قال: لما ذهبتنا لفلان؟ زيارتي هذه له في الله سبحانه، ينبغي أن تكون في الله. فقضية الإخلاص قضية عظيمة وأساسية في ديننا، لأن ما أمرنا إلا لنعبد الله مخلصين له الدين، ومن ثم أي قربة يتقرب بها العبد إلى الله ينبغي أن يجعلها لله عز وجل. فعيادة المريض قربة، وزيارة الإخوان في الله قربة، ينبغي أن يحتسب الإنسان ويخلص فيها لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، قال: ناداه مناد، وهذا المنادي هو الملك، يناديه مناد يعني يناديه ملك: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أن طبت وطاب ممشاك، هذا يحتمل أنه خبر، أنه ما دام خرج عائدا لمريض زائرا لأخ له في الله محتسبا ذلك عند الله، فتأتي هذه البشارة فيخبر الملك بأنه قد طاب وطاب ممشاه وتبوأ من الجنة منزلا. ويحتمل أنه دعاء، خبر لكن بمعنى دعاء، أي أن الملك يدعو لهذا الإنسان، هذا يخرج ليعود مريضا وهذا ذهب ليزور أخا له في الله، فيدعو له الملك بهذا الدعاء، فيقول صلى الله عليه وسلم: ناداه ملك، ناداه مناد أي ملك، أنطبت وطاب ممشاك. أنطبت هذا دعاء له بطيب العيش في الدنيا والآخرة، أنطبت يعني طاب عيشك في الدنيا وفي الآخرة، ومن طاب عيشه في الدنيا والآخرة سعد، سعيد فيهم هذا السعيد. فقال طبت يعني دعاء له أو إخبار بأنه طاب عيشه في الدنيا وفي الآخرة. قال طبت وطاب ممشاك، يعني طاب ممشاك إلى تلك الزيارة، لأن في الحقيقة هذا المشي هو مشي إلى الآخرة. لما نقول هذه قربة إلى الله عز وجل، لما تذهب أنت في خطوات ولا تركب سيارة ولا تضرب في الأرض لأجل أن تزور أخا لك في الله، ولا لأجل أن تعود مريضا إلى بيته ولا إلى المستشفى، فأنت الآن يقول لك الملك طبت وطاب ممشاك. ممشاك هذا خروجك لعيادة المريض ولا لزيارة أخي في الله عز وجل. هو في الحقيقة هذا لماذا قال طبت وطاب طاب ممشاك؟ لأن حقيقة هذا المشي هو مشي إلى الآخرة، لأنك الآن تبتغي القربة إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة التي العيادة والتي زيارة الإخوان. ولهذا أنا قلت وأؤكد عليه في القضية هذه أنه لا بد من الإخلاص، أنها قربة لا بد من الإخلاص. لا يوجد إخلاص لا يخلص الإنسان، وإنما لأجل أن يرائي. قال باش يقول فلان راه جاء، ولا فلان جاء زار المريض تاعنا، ولا غير ذلك، ما ليس له ثواب وليس له أجر. هذا عمل يرد عليه، هذا عمل يرد عليه، لأنه ما جعله لله سبحانه وتعالى وما يكون له هذا الثواب، لكن إن احتسبه عند الله جل وعلا ففي الحقيقة هو يتقرب إلى الله ويسير إلى الدار الآخرة بتقربه إلى الله بهذا العمل. ولهذا يقول له الملك: أنطبت وطاب ممشاك، يعني طاب مشيك إلى هذه الزيارة ولهذه العيادة، لأن هذا مشي إلى الآخرة لينال من الأجر والثواب، يعني هو كناية عن سلوكه لطريق الآخرة، كناية عن سلوكه لطريق الآخرة. ولهذا قال: طبت وطاب ممشاك. قال: وتبوأت من الجنة منزلا. تبوأت من الجنة منزلا يعني اتخذت مكانا في الجنة، تبوأت من الجنة منزلا يعني أنك اتخذت مكانا في الجنة، يعني كأن الجنة تتهيأ له فيها أو يتهيأ له في الجنة النزل الذي يعد للأضياف للضيوف، فيتهيأ له في الجنة في درجاتها العالية. نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهلها. قال وعن أنس رضي الله، طبعا الحديث هذا فيه دليل على أو فيه الحث على عيادة المرضى وعلى زيارة الإخوان، وأن المرء يحتسب ذلك عند الله عز وجل، فإن هذه العيادة وهذه الزيارة فيها فضل عظيم. يقول الملك لك: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. قال وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أتى أخاه يزوره في الله إلا ناداه منادي من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قراه، فلم يرضى الله له بثواب دون الجنة. رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أتى أخاه يزوره في الله، يزوره في الله ما يزوره لمصلحة، وإنما يزوره في الله عز وجل، هذه الزيارة التي تقوي التحاب بين المؤمنين وتقوي رابطة الأخوة فيما بينهم، ولها فضل عظيم، فيزوره في الله لا يزوره لشيء آخر وإنما في الله عز وجل. فقال: ما من عبد أتى أخاه يزوره في الله إلا ناداه مناد من السماء، يعني ينادي ملك: أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في. عبدي زار في يعني زار عبدا من عباد الله وأخا له في، يعني في الله عز وجل. عبدي زار في يعني في الله سبحانه وتعالى. ولهذا قلت الزيارة هذه تحتسب عند الله، زيارة مشي للأجل الله عز وجل ولا لمصلحة من المصالح، وإنما يزوره في الله عز وجل. فيقول الله عز وجل في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قراه. القرى هو الذي يقدم للضيف، القراء هو الذي يقدم للضيف، لما يأتيك الضيف وتكرمه هذا يسمى القراء، أو تعد أو يسمى النزل، تعد له نزلا. فالله جل وعلا يقول لهذا العبد الذي زار أخا له في الله عز وجل، مدام الزيارة في الله، يقول الله عز وجل: وعلي قراه، وعلي قراه. ثم يقول قراه طبعا أين؟ في الجنة. قراه يعد له قرا ونزلا في الجنة سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فلم يرضى الله له بثواب دون الجنة. قال وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصري لا يزوره إلا لله في الجنة، الحديث، رواه الطبراني في الأوسط والصغير. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم في الجنة، يعني ألا أخبركم بأعيان من أهل الجنة ممن يكرمهم الله سبحانه وتعالى في الجنة؟ قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة. قوله النبي في الجنة هذا يحتمل أن المراد به أن كل نبي في الجنة، أو المراد هو عليه الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو في أعلى درجات الجنة. فقوله النبي يحتمل أل هنا أنها للعهد، يعني هو عليه الصلاة والسلام، أو هي للجنس أو للاستغراق، أي كل نبي في الجنة. قال: والصديق في الجنة، كل مسلم كثر صدقه متحل بالصدق في أقواله وفي أعماله، فهذا والصديق. يقول صلى الله عليه وسلم: والصديق في الجنة، فهو صديق كثير الصدق في الأقوال والأعمال، وأيضا يتميز بالتصديق، تصديق الشرع وما جاء فيه من الأحكام، فإن هذا هو الصديق. فيقول صلى الله عليه وسلم: والصديق في الجنة. يقول: والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة. والرجل يزور أخاه الذي هو في الله سبحانه وتعالى، يزوره لكن زيارته لله. وانظر أيضا أكد عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: والرجل يزور أخاه في ناحية المصر. ناحية المصر يعني في جهة من جهات البلد، قريبة كانت أو بعيدة. قال: لا يزوره إلا لله، قال: في الجنة. وانظر التأكيد، لا يزوره إلا لله. إذا كانت زيارته لأجل المصلحة، لأجل أن يأخذ منه مالا ولا دينا ونحو، لا يسترد منه دينا ولا شيء من هذا القبيل، وما احتسبها عند الله ليس داخلا في هذا الثواب. بل الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة. فانظر، هذه خصلة من الخصال العظيمة التي هي من خصال أهل الجنة الذين يكرمهم الله بالجنة، أنهم يزورون إخوانهم في الله سبحانه وتعالى، ولو احتاج الأمر لأن يضرب في الأرض ولا أن يسافر، لكن التأكيد أن الزيارة ما كانت إلا لله. فقال صلى الله عليه وسلم: يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله، قال: في الجنة. طبعا لماذا يزوره في الله؟ ما الشيء الذي يحفزه على أنه يزوره في الله؟ أنه يحبه في الله، وأنه أخ له في الله. فانظر المنطلق، لما كان يحبه في الله لا لأجل مصلحة مصالح الدنيا، وهو أخ له في الله، ومن حرصه على تقوية هذه الرابطة وما يزيدها مودة وقوة، ما يزيد المودة والقوة فيها، فإنه يذهب ويزوره. لأن أي أخ في الله عز وجل يبحث عما يقوي تلك الأخوة، لأن كاين أمور تنغص، كاين أمور تضعف، ومن ثم فالحرص على ما يقوي تلك الأخوة وتلك الرابطة والمودة في القلوب، أن الإنسان يحرص على الأسباب، ومن أسباب تقويتها هي الزيارة التي تكون في الله عز وجل. وأي واحد سبحان الله يكون له وقعها عليه، لو أن أخا جاء من بعيد، سافر 100 كيلومتر وجاءك وجلس عندك، سقاه عندك وقال: لا أنا جيت أطمئن عليك وانظر إلى حالك، ثم يذهب وينصرف. سبحان الله، جاء يزورك في الله ويبحث عنك ويطمئن عليك وراجع، وربما يزيدك كلمة ويقول لك: أحبك في الله، لأن إذا أعلمك فإن هذا مما يقوي أيضا هذه المودة، فإن هذا لا شك يكون له وقع على القلوب. لما تكون القضية لله عز وجل يكون لها أثر على القلوب وعلى التواد. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتآخين فيه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.